السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أديني كالمعتاد بلا تطرق إلى حياتنا، لأن إحنا عايشين وهو يوم التاني بيمر. زي ما بنقوم وبناكل نفس الأكل، عيش وجبنة ولا حليب بعد كده هو الخضار واللحوم والفواكه والفول، يعني بمعنى آخر بأنه ليس هناك شيء جديد، إنما الجديد اللي احنا بنجيبه جديد هو نفسه. بنجيب العيش طازة سخن حلو كويس، وبنجيب الأجبان كويسة جديدة ما بتقدمش أو ما بتبصي، معنى أصح لأن الجبنة في أشياء قديمة بتتاكل، يعني بتكون أفضل أحسن من جديد كمان. فالمقصد من ده أنه يعني الحاجة ما تكونش غير صالحة، وإنما الأشياء تكون صالحة للاستعمال والاستخدام. فنفس الشيء أنا يعني بعطي في الأشياء الصالحة الكويسة التي تفيدنا وتنفعنا، وبحاول ان انا ما اكررش ان انا اضيف. زي ما بيقول والله الاكل فيه فيتامينات فيه سعرات فيه مش عارف كذا، فيه ده وده وده، عناصر كتير جدا احنا مش شايفينها، وانما تم التعرف عليها بالعقل وبالعلم وبالخبرة وبالتجربة بأشياء كثيرة. فنفس الشيء قد يكون في كلامي أيضا من تلك العناصر وتلك الإضاءة وتلك التوضيحات وتلك الأفكار وتلك الآراء الصائبة والجيدة التي تنفعنا جميعا. إزاي تنفعنا؟ فكما ذكرت الأشياء اللي بنقولها يعني بنستقيها من مصادر ليست بسيطة، ليست سهلة، ليست هينة، خبرات وتجارب وحياة عشناها وخضناها مليئة بالأحداث، مليئة بالإيجابيات والسلبيات اللي تعرفنا عليها، و بنحاول بقدر الإمكان نحن يكون عندنا من الإيجابيات ونتخلص من السلبيات، يكون عندنا من المميزات ونتجنب أو نبتعد عن المساوئ. في أشياء بتظل موجودة ما نقدرش نمنعها، الخطر متواجد على فكرة في كل ما دائما يعني معانا، ولما الإرشادات هي اللي بتبعدنا عنه، والحرص والحذر وحسن الاستعمال. الطفل أهو لما يكون معانا ليه الكل بينتبه له؟ لأنه ممكن يرتكب أشياء غلط وخطر، يروح عند الكهرباء، يروح عند الأشياء السخنة ومش دريان. إذن الخطر موجود، ولكن احنا واعيين وعارفين والله إن ده خطر وإن ده صح وإن ده كويس وإن ده مفيد وده نافع وهكذا.